وأنزل علينا من بركات وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم. فاهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل على محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل على محمد. اللهم فرج كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. لله سلام. كان درسك امبارح ما حضرش ابو قشت يقول لك اتقل عليها ابو قشت يعني. اللهم صل على محمد. باب في ابواب كتاب الادب للبخاري رحمه الله رحمه واسعه. نسال الله رجعل كل حرف من حروف كتابه في ميزان حسناته اضعافا مضاعفه فيما كتب وفيما قال وفيما نقل هو أمثاله من أئمة الإسلام وعلمائهم. ونسأل الله أن يجدد للإسلام كلمته وأن يرفع رايته وأن يعيد الأمة إلى كتاب ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم عودا حميدا جميلا جليلا سريعا عاجلا غير آجل. صلى على محمد. باب قول الرجل فداك أبي وأمي. فداك أبي وأمي. وباب قال قول الرجل جعلني الله فداك. هذه الكلمات كانت اعتاد عليها العرب يقولونها وقالها الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. وزي ما كان في الدرس الفائت يلي كنت قاعد معانا قلنا ان الانسان اذا تكلم بالكلمات يجب ان تكون صادرة عن وعي وليس عن غير وعي. ليه؟ ماشي. ولا مش عايزها خالص. الإنسان يتكلم بالكلام والعرب اعتادوا فداك أبي جعلت فداك جعلني الله فداك بأبي أنت أمي. كلمات تقال دليل على تكريم الإنسان المخاطب وبيان على أن الإنسان يعني يعجبه حال من يكلمه ويعتز به وأن الإنسان المخاطب له مكانته فيعبر بهذه الكلمات حتى يظهر له مشاعره. وقلنا الطبيعي والمطلوب أن الكلام يطلع من اللسان بس يكون عن وعي لا يكون عن سبيل العادة ولا يخرج من اللاشعور. واللي فاكر يقول الحمد لله. نسأل الله أن يذكرنا إياكم بالخير. فهذه الكلمة فداك أبي وأمي يقولونها أي أفديك بهما لإظهار كامل البر والانتماء والمحبة. طيب إذا كان الأب والأم لهما مكانتهما فهل معنى هذا لما أقول لفلان ده فداك أبي أمي إن أنت مقدم عليهما وأن برك أوجب من بر أبي وأمي؟ قالوا لا صح هذا إلا إذا قيلت لرسول الله. لما محبة النبي عليه الصلاة والسلام فوق محبة أي مخلوق، أفضل من الأب والأم والولد، لا يؤمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إنما إذا قالها النبي لغيره أو قالها أحد لغير النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا معناه أنه يقدمه على أبيه وأمه، ولهذا وهذا لا يطعن في بره لأبيه وأمه إن كان بارا بهم، ونسأل الله أن يجعلنا كذلك. وعشان كده هو يعني يبوب لهذا الكلام أن يجوز أن تقولها ولا حرج فيها، لكن يجب أن تفهم على أنه لا يقدم على الأب والأم أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه عقيدة، عقيدة يعني لازم نبقى معتقدين هذا زي معتقدين الله واحد وأن محمد رسول الله، نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق غيره في المكانة والمحبة، نعتقدها ونعتمدها ونحققها بحس الواقع، ودي المشكلة ودي الصعوبة يعني. نحققها بحيث تكون واقعا، بمعنى أن تشعر بها أنك مقتنع بها تماما وتطبقها. ولذلك في أشياء قد تمر على الناس في العبادات في المعاملات يجب أن يقدم فيها رأي الله ورأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم رأيا على رأيهم، على رأي النبي ولا على رأي ربه سبحانه وتعالى جل شأنه. مثلا في واقعنا في الصلاة اليوم في أذان المغرب أو في العشاء أو في غيره، الفقه يقول أن الذي يأمر بالإقامة هو الذي يؤم الناس، يعني الذي يؤم الناس هو اللي يقول إيه أقم الصلاة. لا يخطر على بال أحد أن لو قال أقم الصلاة أو قال نقيم الأمر يعني تقدم وحاول أن يبدي رأيه ويقدم رأيه على هذا الحكم، لا يخطر عليه أنه هو كده قدم رأيه على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقس عليها، وحتى الآية التي قرأنا بدأنا بها لا تقدم بين يدي الله ورسوله، يعني لا تفعل شيئا حتى تعلم حكم الله فيه وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله فيه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بمعنى لا تقدم على شيء حتى تعلم حكم الله وحكم رسول الله فيه. والأمر يحتاج إلى مزيد، نسأل الله التوفيق. فداك أبي وأمي بمعنى أفديك بهم. وأحيانا تجد على الألسنة كلمات ممكن مثلا لو وردت قلعة كده قلعة وردة بالمهمكش فداك فده وردة يبدأ هو شيء بيستويش وردة الوردة بكام قد يكون فيها علم كثير لكن هي ورزة، ولا تكسر الكوبا أقول لك فداك ما تزعلش، تبقى حاجة بسيطة أقول لك فداك، فداك يعني إيه؟ فداك فداك حاجة بسيطة؟ لا، أنت تقول فداك حاجة تساوي، يعني ما تقول فداك يبقى تفديك بحاجة غالية عندك بحيث تبان أن مكانته عندك غالية أيضا. عشان يقول شوف عشان كده يقول الإنسان لما يتكلم يتكلم عن وعي وليس عن اعتياد لمجرد أن اللفظ يجري على اللسان. ثم قال البخاري فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه عن علي عن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. أما الحديث حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، بمعنى كانوا شباب صغيرين. عبد الله بن الزبير قيل إنه أول مولود ولد بعد الهجر، والأحزاب سنة 5 هجرية، يعني سبحان الله، يعني كانوا صغيرين فكانوا موجودين مع النساء عشان برضه يشرف عليهم، وكان في حاجة يبلغوا الرجال، ينادوا على الرجال، فيه إيه يعني فيه تواصل بين صفوف الرجال ومقام الذي يجلس فيه النساء ويكون فيه النساء. وعمر كان صغيرا أيضا، عمر بن أبي سلمة، كانوا في النساء. فنظرت فإذا أنا بالزبير أبوه، يعني وده سبحان الله، يعني العرب أو الصحابة اعتاد يقول على أبوها الزبير، وسيدنا عبد الله يقول عمر، ومش عارف يعني إحنا نستحي إن نقول لواحد يقول عمر، لكن لازم يقول رضي الله عنه عشان يسوي العملية، أو سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه. لكن عبد الله بن عمر قال عمر، وعبد الله بن الزبير قال الزبير، ودي حاجة عادية عندهم، ليس فيها حرج، وبالتالي إذن ليس فيها حرج من ناحية الشرع أيضا، إنما نقول من باب التوقير والاحترام يقول فلان، زي ما هاجي بقى الباب اللي كان لي هذه الأبواب باب التكني. طيب، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة. سبحان الله، عارفين غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب كانت كربة نفسية أكثر منها مقاتلة ولا مقابلة مع الأعداء، ما حصلش فيها لقاء مع الأعداء، إنما مر فيها الأصحاب بكربات شديدة حتى بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا من شدة الخوف والرعب، لأنهم الأصحاب في المدينة، وتكالب أعداء الإسلام من قبائل العرب، من قريش، من متحازبين معهم من الخارج، أحاطوا بالمدينة، وأصبحت المدينة في كربة وشدة، والكرب هي التي تصقل الرجال وتصقل النفوس، يصبر ويحتسب ويحتمل ويستعد ويحاول أن يقدم شيئا للإسلام، بكده يبقى ناجح، فإذا استسلم يبقى كده ضياع والعياذ بالله. هنا رواح أبي عبيدة من ناحية قريظة، بني قريظة، بني قريظة ده حي من أحياء مين يا محمد يا ابن إسماعيل؟ وشرح عن عمل ميدة من عز شد بس شرح فيه، من أحياء اليهود، بني قريظة حي اليهود، حي يعني يهود، وسكنين في أحياء المدينة، وكانوا مجاورين للأصحاب في المدينة، وكان بينه وبين رسول الله مواثيق وعهود، لهم ما لنا وعليهم ما عليهم. كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول للزبير، والزبير يروح عند اليهود ويرجع ثاني، يروح ويرجع، يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فارس بيتحرك يروح عند اليهود ويرجع ثاني، يبقى الأمر ينتهي إيه؟ فيه توجس من غدر اليهود، وهذا ما كان. فلما رجعت قلت يا أبت رأيتك تختلف عن إيه، تروح وترجع، تذهب إليهم وتأتي، ولأنه المفروض أنه هو في صفوف المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام، يحفر الخندق، يستعد ما فيما بعد الخندق للقاء الأعداء، والنبي عليه الصلاة والسلام يبعث واحد لليهود مش أخبارهم إيه، ويجيب له الأخبار، تحرك فيه تحرك إيه، ويبعث واحد تاني للأحزاب خارج المدينة، وشدائد وكرب نجح فيها الأصحاب رضي الله عنهم مع نبيهم وزعيمهم وقائدهم وسيد الكونين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أو هل رأيتني يا بني؟ اللي بالك يا ده الزبير صغير وابوه بيكلم عشان ايه يعني اهتماما بهذا الامر، والولد صغير وبعدين ياخد باله ممكن تخلي العيال يقوى ما يبقى النساء يحرس النساء او يحرس البيوت والعيال يلعبوا ايه يلعب في التراب. لكن هذا هو الزبير عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير صاحب البطولات والمواقف، صغير لكنه كان كبيرا في عقله. وهكذا الرجال من الصغر يبان عليه كذا، يبان على سماته الرجولة والصلابة والوعي والتيقظ لما هو صغير سن وكان ممكن يلعب في التراب. تبقى النساء متيقظة ومتنبهة ومشدودة وهو بيلعب ولا حرج عليه، لكن كن ياخذ باله ان في فرس عدى، فارس مشى ورجع تاني، فارس مشى ورجع تاني، ويتنبه لي يقول ده ابوه ماشي كده، يعني توقع فيها انه اولا تنبه لهذا الحدث، ثانيا في نفسه شيء انه يتطلع لهذه الفروسيه، يتطلع للفروسيه ليكون كأبيه وقد كان. قال نعم رايتك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي من يأتي بني قريضة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت. عايزين واحد يشوف ان الاخبار الايه اخبار اليهود عاملين ايه. فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه فقال ما شاء الله ما شاء الله. لما تتخيل روح بنو قريظة حاضر، روح بنو قريظة حاضر، روح بنو قريظة حاضر، فداك أبي وأمي. يقولها النبي لمين؟ للزبير. جمع لي أبويه فداك أبي وأمي. ما شاء الله نجح في المهمة ومهمة وسريع ويرجع تاني ويجيب الخبر على حقيقته. وده النجاح في العمل، يلاقي إنسان لما يكون موكل موظف مكلف بمهمة فيه يعني فيه تلاقي تبعت اثنين لمهمة كل واحد في مهمة، واحد يؤدي المهمة يرجع تاني يقول لك رحت وقبلت وحصلت وكذا كذا وكذا وكذا وما خدتش غير الموضوع الفلاني وإن شاء الله إيه بعد ساعة هرجع تاني عشان يكمل الموضوع. بيانات شيكات فلوس معدات لجان بتتكلف بأي عمل. وفي واحد تاني تبعت في المهمة يروح المأمورية ويعدى على السوق ويروح البيت ويتغدى وينام ويصحى ويروح الغيط ويرجع من ولا يروح الكشك، وتاني يوم يجي في بقى في المكتب زي يقول فين فلان، يقول لك ايوه يا فندم موجود تعال عملت امبارح، يقول ايوه يا فندم رحت والله عملت كذا كذا. يا سلام مستني لما يسألوك ويا ريت يجيب خبر كويس، ممكن يروح يعمل مشكلة في المهم يتخلق معك كمان. ولذلك أنت يجب أن تتخير أن تتكلف بالمهمة، يبقى في فرق بين الاثنين ولا لا؟ ودي كنا بنعاني منها كثير من الأحوال، كثير من الأحوال يقول لك فلان ده من نجاح المهمة أنك ترجع تقول عملت كذا وكذا وكذا من غير ما حد يسألك. هو ده النجاح، هو ده الأداء الأكمل. لما راح قضى المتاع وجه فرصه وروح وخلص، لما يسالوه عملت ايه يقول لك اي عملت كذا وكذا. تلك هي الخيبه وذاك هو الخسران المبين. فلما نجح الزبير في مهمته فداك ابي وامي. وهناك فرق، وهذه الرجوله وعلى هذا تبنى الاوطان وتبنى البلاد ويبنى الاسلام، والحمد لله ورضي الله عنهم اجمعين. قالها النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، بمعنى أنت إنسان لك مكانتك ولك معزتك وجدير بأن تحترم وأن توقر وأن تحب وأن تفدى. فجزى الله عن نبينا أحسن الجزاء. وعن علي، عن علي أيضا قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. أظنه يوم واحد سعد مين أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم أمته ابن عم أمه صلى الله عليه وسلم كان في يوم في أحد كان يعني نشطا له مكانته هو غيره كما سيأتي إن شاء الله أبي طلحة. فلما رآه النبي يعني ماهرا يرمي كان يقول كان يناوله أحيانا يناوله السهم أو الرمح قال ارمي في ذات أبي وأمي سعد خالي ومن له خال كخالي سعد خالي ومن له خال كخالي رضي الله عنه أجمعين. وأنا وقال أبو بكر بكلام البخاري وقال أبو بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا قالها لمن؟ قالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخذ حديث سعد الأول رواه البخاري عن علي قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جامع أبويه لأحد إلا سعد لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إني سمعته يقول يوم أحد وكان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين. معركة تخيل المعركة كده واحد مشرك عمال يضرب في المسلمين أحرق يعني يقتل فيهم يضرب ويقتل بأجنه وعمال ونشيط ومحرك كالشيطان يحرق في المسلمين. فنسل له أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يخرج له منها السهام كنانة اللي هي الايه الوعاء اللي توجع فيه السهام اللي بيرموا بها وقال له ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. قال سعد فنزعت له بسهم ليس فيه نصب سهم يعني سهم مكسور حتى مش كامل يعني فأصبت جنبه. طبعا الرجل لما بيتحرك يقتل المسلمين في المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام يراه ومطلوب ان واحد ايه يتخلص من هذا الشيطان فسعد يأتي ينفل له كنانته يناوله فيرمي فأصابه في جنبه فسقط في الأرض فانكشفت عورته وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما الكافر يخذى بنصر الإسلام يعني وقع مخزيا وقتيلا وهو عمال يقتل في المسلمين بنصر واعتزاز بجدير بأن يقاله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجزه صلى الله عليه وسلم والناجز اللي هو إيه آخر الأسنان أو الضرس اللي هو بعد الأسنان أول واحد في الأضراس اللهم صل على محمد بعد الناب يعني الرباعيات رباعية وبعدين الناب وبعدين الناجز. يقبل فداك يا أبي يا أمي يا سعد. وقال أبو بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وهذا في حديث ذكر سابقا ولا حرج أن نذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه وفي حالة مرض موته عليه الصلاة والسلام وقبل في حديث قال قبل أن يموت بخمس ليال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر خرج كان في فترة المرض لما يفيق يخرج ويكلم الأصحاب رضي الله عنه وإذا يعني اشتد به الوعك يبيت في فراشه أو يبقى في فراشه صلى الله عليه وسلم فقال مما قال أي النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده أي ما عند الله. إن عبدا خيره الله يبقى في الدنيا ويتنعم فيها ويتلذذ ويرزق فيها من الطعام والفراش والمتاع ما يحب وبين ما عند الله ولا تجينا وتتنور عشان خالص تبقى في الرفيق مع الرفيق الأعلى فاختار ما عنده. النبي يقول عبارة كده إن عبدا خيره الله بين زهرة من زهرة الدنيا أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء أنت عايز وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى بكى بكاء شديدا وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. هو العبارة لحد يفهم منها إيه اللي يفهمها؟ إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة في الدنيا وبين ما عنده. سبحان الله، يعني هو ممكن الإنسان يبقى في الدنيا ويقول لك تعيش بسيط كده على حياة متواضعة وتبقى لك الجنة، ولا تتنعم في الدنيا وانت العز يدلك. اختار ما عند الله. لكن أبو بكر فهم غير هذا، فهم أن النبي بدأ إيه يودع، سيودع الحياة، فبكى بكاء شديدا وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد فعجبنا له، وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ، ما له أبو بكر إيه اللي حصل، بكى عليه، يعني ما سمعناش حاجة غريبة ولا تبكى ولا تزعل، مش حاجة تحزن. يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، وكمان يبكي، ما كانوش فاهمين. فلما مرت الأيام ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا أن أبا بكر كان أفقه القوم. يقول أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، كأننا بيتكلم عن نفسه ما حدش خد باله. أنت لما تقول له في راجل، الرجل عبد ربنا خيره بين الدنيا وخير ما عند الله، يختار ما عنده، يقول رجل صالح، يمكن النبي يخبر عن الصالحين، وده شيء طيب، وقول يعني الدنيا خير فيها من الصالحين. لكن أبو بكر فهم أن النبي يودع فلذلك بكى. يقول يعني أدركه بعد ذلك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به، أعلمنا بالفقه، يعني أدرك وفقه العبارة وأحس بها وأدركها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على ذلك إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة أو خوخة، مكتوبة بالسكون خوخة، إلا خوخة أبي بكر. بتمييز أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، يعني النبي يواسيه ويبشره أيضا أنه من أمن الناس، يعني له فضل وله جميل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا من أمن، يعني له المنة بمعنى له فضل، مش يمن بالخير، لا، اللي يمن بالخير يبقى مش كويس، اللي يعمل خير يقول أنا عملت وعملت وعملت وعملت وعملت، هذا يمن بما صنع. والمنان بالعطية والعياذ بالله، يعني حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبعد من رحمة الله من الجنة، المسبل إزاره والمنان بالعطية، المختال المتكبر، واللي دائما يعمل خير يقول انا عملت وعملت، حتى لو عمل خير في عياله في البيت ولا في زوجته يقول انا ايوه انا مش عملت وعملت فيك وعملت فيك ومش نافع فيكم، يتمرش يا ريت يتمرش، او هي تمن علي، ده ممنوع. انما هنا له المنه كما قال الانصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسم الغنائم، ثم يعني استشعروا انهم حرموا من شيء، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لله ورسوله، لله المنة ولرسوله يا رسول الله عليه وسلم، له المن وله الفضل، يعني من المنة بمعنى الفضل والعطاء والجود. اللهم صل على محمد. يقول فديناك بآبائنا أمهاتنا يا رسول الله، اللهم صل على محمد. قالوها وحققوها، وكانت تعبر عن واقع وحقيقة مستقرة في قلوبهم. الباب اللي جعلني الله فداك في نفس المضمون عبارة قال جعلني الله فداك، أي هذا القول من الأقوال التي أوثرت من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فهي جائزة ويجوز استخدامها، فيجوز للمرء أن يقول لأي إنسان يعتز به أو يرى أن له مكانة وفضلا أن يقول جعلني الله فداك، بس يقولها لمن يستحقها. يقول الشارح جزم بجواز ذلك فقال أبو بكر أبي عاصم في كتابه آداب الحكماء للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم والمكانة ولمن أحب من إخوانه وهو غير محظور عليه، بل يثاب عليه إن قصد التوقير والاستعطاف. بس ما تقلش نفاقا وإيه ورياء ومداهنة ومجاراة للمتسلطين المتكبرين. وفي ناس متسلطة متكبرة لما تنسي شيء ينتفق والعياذ بالله، يعني زي ما الشعارات اللي في كل البلاد كده يقولوها، كل الشعارات البلاد أي جل الحاكم تقال يقول اللي انت نروح بالدم نفديك يا مشان، وهم مكدرين. لو لاحظ حس انها تجيل السوكة ينزل تحت الرجلين عشان يداري نفسه، لأن هم يقولونها كلاما، يعني يقولونها كلاما وليست حقيقة. لمن كان هذا الشخص يستحق التوقير لعلمه أو لمكانته أو لسلطانه، وهو من أولياء الله أي يوالي لله ولا يوالي أعداء الله، فتقال له لا حرج. هكذا قال أبو بكر بن أبي عاصم من فقهاء الأمة، يقولها لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب من إخوانه. ولو كان ذلك محظورا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم قائل ذلك، ولأعلمه أن ذلك غير جائز. قالوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقال لمن هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تقال حقيقة وليس مداهنة وليس استمراء للتسلط والاستبداد. لأن المتكبر لما تمدح وتثني عليه يزداد إيه؟ تكبرا، والمتجبر لما يكون متجبر وتمدحه وتثني عليه يزداد تجبرا، كأنك تقره على حاله. لما إذا كان الإنسان متواضع وله مكانة توقره وتحترمه، ولذلك تلاقي الناس يقولوها الملوك والأمراء والرؤساء وما يقولهاش لأبوه ولا لأمه ولا لأخوه الكبير مثلا، ولو كان هو بيحترم أبوه وأمه، يحترم أباه وأمه وأخاه الكبير أو لمن له مكان عنده من أهل العلم. بس منش حد قالها لواحد من أهل العلم، لما يقولها لمين؟ لأهل السلطان والجاه، كي ينتفع بجاهه وسلطانه. يعني هو بيقولها عشان إيه؟ عشان يستجلب عطفه وينتفع بجاهه وسلطانه. اللهم صل على محمد. ذكر حديث أبي طلحة أيضا عن أنس بن مالك، حديث أنس في إرداف صفية. الشارح بيقول أنس في حديث أنس ذكرت هذه العبارة عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته، أي تركب مع النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته. فلما كانوا ببعض الطريق عثرت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، تعثرت فثقل النبي على الأرض ومعه صفية رضي الله عنه. وأن أبا طلحة قال أو أحسب أنه اقتحم عن بعيره، أبو طلحة لما رأى المنظر سقط نزل من على البعير وجرع مين لكي يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم وينقذه عليه الصلاة والسلام. ودل يعني إما هدن لكأنهم كانوا محظوظين بالمواقف، أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي حظ كبير من السعادة والسيادة والنجادة والمكان، مجرد وجودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المواقف أيضا هي التي تؤكد تؤكد اعتزازهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤكد نظرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فسقط من بعيره اقتحمه، يعني لما فكرش ينزل ازاي، مش مثلا ابرك البعير، برك البعير وقال لك انزل البعير وبعدين شو اقتحم، يبقى ترك البعير وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتحم عن بعيره. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداك، يا ريت منا لو قعد. الإخلاص من الطرفين، وده النبي يستحق والثاني يستحق، مش انت ولا هو ولا هو. في واحد يقولها تطلع منه نايصة ولا طعم لها، بل تفهم عكس معناه، تبقى فيها ميوعة. إنما اقتحم بعيره ثم ذهب إلى رسول الله، جعلني الله فداك يا رسول الله، يعني أتمنى ألا أصيبك سوء. وهذا الكلام قيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان من خبيب بن علي، لما يؤسر عند الكفار ويصلب، بعدين يقول له: يعني إيه رأيك، تتمنى أننا يعني تنجو ويصاب محمد؟ قال: والله لا أحب أن أنجو ويشاك رسول الله بشوكة، اقتلوني قطعوني أعمل أي حاجة، إنما النبي يبقى سالم ما تجيلي شوك. هو ذا الإحساس، هو ذا الإيمان، هو ذا الصدق في الإيمان، الصدق في الإيمان والحقيقة الإيمانية المستقرة في القلوب. هل أصابك من شيء؟ جعلني الله فداك يا نبي الله، جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال: لا، ولكن عليك بالمرء. أدرك صفية أن شوف يكون حصل لها حاجة، سبحان الله العظيم بحمده. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه عشان يقبل على الإيه؟ على المرأة، والمرأة تقف في الأرض فيغطي وجهه، وده يدلك على أن قوة الشخصية. أبو طلحة من الفوارس، من الشجعان، وله مقامه نذكر إن شاء الله. والفارس المقدام عقله حاضر في أشد المواقف، مش مثلا يعني الموقف يذهله فيروح يجري من عرشه يتصرف ازاي، يعني لا يغيب عنه ان هناك عوره فيغطي وجهه، ثم يذهب فيلقي ثوبه على صفي. اولا يضمن انه لا يطلع على عوره، ويقول لك ده التماسك، لان ممكن تبقى في موقف شديد ما تاخدش بالك من حتى من هدومك ولا من اللي في ايدك ولا اي حاجه، انت عاوز تشوف موقفك بقى، موقف يغلب عليك فتنسى ايش، تنسى بقيه الامور. لكن استجماع العقل، ثبات في القلب والقوه في النفس، تخلي الانسان يتصرف ولا يفوته شيء، ما تعديش عليه ان هو ايه فيه امراه ساقطه وبعدين ربما يكون هي يعني سقطت على الارض يعني، وربما تنكشف عورتها فيغطي وجهه ثم يلقي ثوبه عليها عشان تقوم براحتها وتتصرف، وبعدين يشوف فيها اذا كان فيها جرح او ما تحتاج إلى معالجة أو تحتاج إلى إنقاذ. فقصد قصدها ومشى ناحيتها، فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركب، قام بالواجب رد بالبعير وحط البعير راحلة، فضل اركب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة، وقال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه: آيبون تائبون، عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. بقية الحديث طبعا عشان ينتفع بفقه الحديث. وأقول أبو طلحة هذا الذي كان له هذا الموقف، اسمه زيد بن سهل، هو أنصاري خزرجي من بني النجار، اللي هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. عقبي بدري وشهد المشاهد كلها. عقبي يعني إيه؟ حضر بيعة العقبة، اللي هي كانت أول لقاء بين النبي وبين الأنصار قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. حضر أول المشاهد وكان من النقباء، وبعد حضر بدر وحضر جميع المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعز عليه لو تحرك رسول الله يوما واحدا من غير أن يكون معه. ولذلك يعني في بعض المواقف أن زوجته كانت حاملا وبعدين النبي متحرك فقال إيه يقعد معاها، فقعد معاها ومتأثر، فقال والله يا رب يا إنك تعلم يا رب إنه ليعجبني أن أخرج مع رسولك وإن خرج وأن أدخل معه إن دخل، وقد احتبست بما ترى. أتولد الولي وبعدين مش حد في السفر إلا يحصل يعني. فجاء فقالت أم سلمة يا أبا طلحة ما أجد ما كنت أجد، خلاص ذهب الألم والمخدرة مني انطلق. فانطلقنا ثم جاءها المخض بعد ذلك، يعني كان يعز عليه أن يبقى جنب امرأته ويسيب النبي يتحرك لوحده ولو ساعة. هذا هو هذه هي صحبة، وهذه هو الولاء والمحبة. وقالوا عنه كان آدم مربوع، كان أسمر ومربوع يعني وسط الطول والجسد، وكان من الرماة المعدودين. ولذلك في يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. أنا عايز أشجع النبي عليه الصلاة والسلام، شجع الجيش الجنود اللي يقتل واحد من الأعداء يأخذ كل اللي معاه، كان معاه درع ولا سيف ولا جمل ولا أي حاجة يملك ليه. فقتل 20 من المشركين، حديث أنا قتل 20 وأخذ كل اللي، ومش قتلهم عشان يأخذ، هو كده هو شجاعته كده قوته هكذا لفروسية ومقامه يتفوق ومتفوق فتفوق قتل 20 وأخذ ما معه ما شاء الله. يقبى نصر وغنيمة والحمد لله. وكان في غزوة أحد يرمي ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء أو الوفاء، ثم ينشر كنانته فيناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرمي، ثم يستشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى موضع سهامه. يعني النبي ناوله السهم والنبي يرفع رأسه كده عشان يشوف السهم ينزل فين واحد من المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام يستشفي من الشرك والمشركين ويتأكد أن السهام تصيب الأعداء. فيأبى أبو طلحة فيرتفع بصدره ويقول يا رسول الله صدري لصدرك الفداء وجهي لوجهك الفداء يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، عشان خاطر النبي ما يجريش شيء يصيبك سهم من سهامهم يا رسول الله، لأنك ترفعش نفسك قوي عشان إيه أنا أقف فين عشان أحميك. وكان نعرف أن فازة أحد كان فيها إيه فيها هزة كبيرة لا قوة إلا بالله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه خلف أبي طلحة ليرى مواقع النبل، وكان أبو طلحة يتطاول بصدره يقي به رسول الله يقول نحري دون نحرك يا رسول الله. ولذلك هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي. اللهم صل على محمد. وكان تزوج أم سليم بمهر لا يساويه مهر الدنيا. هو اللي كان إيه لما خضب أم سليم قالت له لكن لا أحل لك إنني مسلمة وأنت مشرك، فإن أسلمت فذاك مهري لا أسألك غيره، فأسلم فكان مهرها، فكان أغلى مهور النساء ما تزوج بها أبو طلحة له دخل الإسلام بسببها، فرضي الله عنهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة